مستمعينا الكرام، معنا في هذا اللقاء الأستاذة ياسمين حسين، مديرة العلاقات العامة بجمعية همسات الصدق. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ياسمين. إيه مجال عمل الجمعية بالضبط؟ حضرتك احنا شغالين في اكتر من مجال. عندنا مجال المساعدات الاجتماعية ورعاية الطالب اليتيم، وعندنا في مجالات التوعية البيئية في المجتمع البيئي، يعني خلال فترات اليوم في مجالات بقى، مجال اللي هو الرياضي والفني والثقافي، وعندنا مجالات محو أمية، وعندنا مجالات النهوض بالمرأة، عندنا أكتر من مجال. طب ده جميل. داخل الجمعية، تمام، ده يعني كدار كبير كده بتعمل أكتر من مجال في أكتر من يوم، يعني فهماني حضرتك؟ وعندنا دار استضافة مرضى السرطان، ده اللي بيبقى الأطفال بيكونوا جايين من قرى بلا مأوى، يعني بلا مأوى يعني مش بيكونوا عندهم مكان يسكنوا فيه في القاهرة. بالضبط. بيجوا طبعا من جميع المستشفيات خلال القاهرة اللي بتراعي المرض اللي هو الأورام السرطان. تمام. احنا بنجيبهم، بيبقى فيه ثلاث فترات بيجوا عندنا، بنقدم لهم ثلاث وجبات، فطار وغدا وعشاء، وبيبقى مبيت مستمر. تمام. يعني المبيت للأطفال مرضى السرطان. الأطفال مرضى السرطان. طيب وذويهم؟ والدتهم معاهم، هو تمام. بيبقى ذويهم يعني واحد فقط هو اللي بيجي عندنا الدار مع الطفل ابنه، وحضرتك هو بقى بيتم بقى عملية العلاج داخل المستشفى، احنا مجرد بس رعاية أو مأوى بس. جميل. في مجال البيئي حضرتك احنا عملنا خدنا منطقة عملنا فيها تشجير وتزيين بالكامل. حضرتك احنا المنطقة بتاعتنا يعني محصورة بين شارع 500 والجنب الاخر العشوائيات اللي هي تراب اليهود وعزبة النصر. طبعا احنا كان بتواجهنا مشكلتين سلاح ذو حدين. اول حاجة بتقابلنا ان احنا بيبقى فيه طبعا ناس راقية جدا وخلفها ناس عشوائية جدا، ففي النص طبعا القمامة بتبقى جاية من العشوائي وجاية من الناس الراقية، فطبعا ده بيبقى في مشاكل كبيرة جدا ان احنا مش قادرين نفصل ما بين القمامة. فاحنا عملنا مبادرات، عملنا مشروع 1000 كيس، وابتدينا ان احنا شاركنا مع جمعية روح الشباب، اخدوا مننا 15 متطوع بما فيهم انا. نزلت بنفسي، تصاعدت للبيت، واجهت المشكلة قدام الأسرة، وابتديت ان انا اشرح لهم المشروع ان انا افصل القمامة اللي هي الغازية والغير غازية. تمام. اللي هي الصلبة والغير الصلبة بمعنى أصح. تمام. وابتديت ان انا اعمل مشروع طبعا ان انا اجيب لودر، اللودر ده يوم بعد يوم، وان انا اقول للأهل كلها اني مثلا الساعة 10 هيبقى موجود فجهزوا حاجاتكم. بالضبط. طبعا كل فرد من الافراد الاسرة بينزل يجيب الـ يعني الكيس بتاعه كده. فطبعا في بقى معوقات بتواجهنا جدا ان اللودر ده تكلفته عالية جدا وهي بالساعة. فطبعا الجمعية غير قادرة ان هي تتحمل تكلفة اللودر يوم بعد يوم. فطبعا قعدنا مستمرين فترة كبيرة جدا بجهود الزيتية بتاعت الجمعية الذاتية. تمام. فطبعا ما قدرناش ان احنا نستمر. بس تمام. طيب ده بالنسبة للتعامل مع مشكلة القمامة. بقية المعوقات اللي انتوا بتتعرضوا لها ايه في الشغل؟ بقيت المعوقات طبعا يعني لو اتكلمنا مثلا على الاستضافة في حالة الأطفال من مرضى السرطان. هي المعوقات اللي بتقابلنا ان احنا المكان بتاعنا طبعا محدود، هي بتبقى عبارة عن شقة، الشقة دي بتبقى داخلها مثلا 8 سراير. فاحنا طبعا احنا نفسنا ان احنا نعمل كمجرد مكان اكبر يقدر ان هو يعني يتحمل عدد كبير من الأطفال. فطبعا دي مشكلة عندنا ان احنا كان نفسنا توفير المكان. بالضبط. توفير المكان هو موجود الحمد لله، بس احنا عايزينه بشكل كبير، لان الحمد لله يعني يا رب يشفي كل مريض. الاطفال كتيرة جدا مستمرة، بس طبعا احنا بناخد العدد اللي احنا نقدر ان احنا يعني مكانه موجود، لكن ما بناخدش عدد كبير اللي هو يقدر ان هو يستحمل المكان. فدي المعوقات اللي بتقابلنا داخل الدار. طبعا احنا لازم نوفر لهم 3 وجبات يومية، فعلى قد المقدرة بنوفر لهم عدد من الوجبات الصحية، لكن مش اللي هي موجودة باستمرار. تمام. دي المعوقات. طبعا في نقص في التمويل. بالظبط نقص في التمويل، واحنا اتوجهنا لاكتر من مؤسسة ان احنا تدينا منحة، فطبعا كان ما فيش اي منحة. رحنا لبيت الزكاة الكويتي المالي فطبعا رفض، ويعني رحنا لمؤسسة بلان فرفضت، فرحنا لاكتر من مؤسسة فمش عارفة ايه سبب رفضها للمنحة، بس الحمد لله احنا ما زلنا مستمرين في رحلة العطاء يعني. تمام. طيب يعني أستاذة ياسمين أنا متشكرة جدا على وجودك معنا النهاردة. مرسي يا فندم، وطبعا ربنا معكم يوفقكم في كل الحاجات اللي انتوا تعملوها. مرسي جدا. شكرا. إيد على إيد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل جيل منا وإحنا منه، هنا من قلبنا هنقول كلنا تعدي سنة يصغر عمرنا وما دمنا كده قلوبنا كده الماضي وراح والجاي لنا. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل دنيتنا أحلى منه. نتلم في ضي قمر يعدي العمر ونبقى ذكرى في جواب وصور، لكن مشاعرنا تطير ألوان عشوائية عصافير، لكن مشاعرنا تطير ألوان عشوائية عصافير، أو نسمة من الحرية زمن الحلم الجميل دنيتنا أحلى منه. إيد على إيد صوت على صوت يغنوا، وأنا بإيد اليمين نيل منا وإحنا منه. زي الندى والشجر الله على غنوته قدرت تهز الحجر. مين يمنع حلم يطير او عقل من التفكير، مين يمنع حلم يطير او عقل من التفكير، او نسمة من الحرية أحلى منه. إيد على إيد صوت على صوت يغنوا، هو أنا بيبهين مين منا وإحنا منه. إيد على إيد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل مين منا وإحنا منه، هنا من قلبنا هنقول كلنا بتعدي سنة يصغر عمرنا وما دمنا كده قلوبنا كده الماضي وراح والجاي لنا. ايد على ايد تشيل، صوت على صوت يغنوا، زمن الحلم الجميل دنيتنا أحلى منه. وغياب ورجوع والسفر نتلم سفر نتلمن في ضي قمر يعدي العمر ونبقى ذكرى في جواب الصور لكن مشاعرنا تطير ألوان أشواق صفير لكن مشاعرنا تطير ألوان أشواق صفير أو نسمة من الحرية أو نسمة من الحرية زمن الحلم الجميل دنيتنا أحلى منه فيه على صوت على صوت يغنوا وانا بيجرين نيل منا وإحنا منه زي الندى والشجر الله على غنوته قدرت تهز الحجر مين يمنع حلم يطير او عقل من التفكير مين يمنع حلم يطير او عقل من التفكير او نسمة من الحرية او نسمة من الحرية أحلى منه إيد على إيد صوت على صوت يغنوا هو أنا بيجرين ميل منا وإحنا منه مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا في هذا اللقاء معنا الأستاذة روي حسين أمين صندوق جمعية البراعم وأحلام المجتمع أهلا بك يا فندم أهلا بحضرتك كنا عايزين نعرف مجالات عمل الجمعية هي بتشتغل في 4 مجالات تنمية اقتصادية وبيئة وتعليم وصحة تمام لو اتكلمنا على أهم الحاجات اللي أنتوا فعلا قدرتوا تنجزوها وتحققوها لا احنا مشهرين من سنة 2002 لكن احنا ابتدينا اشتغلنا اول حاجة اشتغلناها هو كان تنمية اقتصادية كان تدريب حرفي وكان قروض كان ممول من الصندوق السويسري تحت مظلة الهيئة الانجيلية بعد شوية اشتغلنا مع البنك الدولي في مشروع المعاقين وبعدين اشتغلنا عملة أطفال مع المجلس القومي للأمة والطفولة واشتغلنا تدريب للتوظيف مع ده آخر حاجة تقريبا مع مؤسسة ساويرس وكان المستهدف 150 شاب وفتاة كانوا بيدربوا على 4 حرف وكان بعد التدريب 4 حرف هي ايه اللي هو الدش والموبايل سنة الدش والموبايل صناعة الملابس وصناعة الجلود وصناعة السجاد حاليا احنا بنشتغل كجمعية تحت مظلة مؤسسة قيم الحياة في مشروع ممول من هيئة الإغاثة الكاثوليكية المشروع دوت اسمه فرصة أمل بالعمل فرصة أمل بالعمل طيب بالعمل في ايه بقى؟ احنا عارفين ان بعد الثورة كان في حصل كده بطالة عدد كبير من العمالة تم تسريحها كمان بالضبط كده فابتدينا نعمل مبادرات محلية نخلق فرص عمل للشباب وكان من سن 18 لغاية 50 وما زلنا شغالين فيه عملنا أكتر من مبادرة عملنا بياض مدارس ومحارة عملنا نجارة وتصليح الديسكات وعملنا الحمامات في بعض المدارس وعملنا حاليا شغالين في مبادرة نظافة احنا بنشتغل في الشارع وعملنا بروتوكول مع الحي وتحت التنفيذ احنا بننفذ مناولة المناولة دي عبارة زي مقلب نبتدي نجمع ونقلب فيه وان شاء الله هنعمل شركة لتدوير القمامة تمام. طيب والمبالغ بقى اللي هتعود من القمامة المدورة هيتم بقى توجيهها لخدمة المجتمع في مشروعات أخرى كتمويل للمؤسسة علشان تطبق المشروعات الأخرى. بالظبط. إحنا كمان بنشتغل عمالة أطفال بمنطقة عزبة خير الله، وبنشتغل مشروع تاني اسمه حماية الطفل، حماية الطفل من العنف أو مناهضة العنف ضد الطفل، وكذلك مناهضة عمالة الأطفال. احنا شغالين مع 7 جمعيات في عزبة خير الله في عدة أنشطة زي الرحلات، معسكرات، تدريب تحويلي، بننزل أدوات صحة وسلامة مهنية للورش. تمام. وبنعمل عدم بندي زي ضعف قراءة وكتابة للي هم في المدارس وبيشتغلوا بأعمال موسمية عشان عدم التسرب من التعليم. جميل جدا. طيب انا هسأل حضرتك ايه بقى المعوقات؟ لا، هي المعوقات من المجتمع نفسه. يعني احنا لما بننزل نشتغل مع الناس، احنا طبعا عملنا ارضية واسعة، لكن في بعض المعوقات. ليه انتوا بتعملوا دوت؟ دي اول حاجة، خصوصا لما بتكون جايبين من جهة مانحة. بتساعدونا ليه؟ الحاجة التانية في مبادرة النظافة مثلا، احنا عملنا بروتوكول مع الحي، لكن هو مش هيستمر في انه يمدنا بالعربية او باللودر، لكن بعد شوية يعني بقى محتاجين ان احنا يبقى عندنا عربية عشان نبتدي بقى نحمل الزبالة من مكان لمكان. في التدريب الحرفي احنا بنجد صعوبة جدا في ان احنا بنجد الشباب بيبقى عاوز يشتغل، لكن هو لما تقولي له هروح ادربك الاول وبعدين اوظفك، فيقول طب انا عايز اشتغل على طول. انا عايز اشتغل على طول، كمان انا مش عايز اشتغل في حرفة، انا عايز اشتغل في عمل حكومي، مش هشتغل في شركة ولا هشتغل في مصنع. فدي برضو يعني بنجدها في الشباب. عشان نعمل توعية، بنعمل توعية وبننزل وبنعمل انتشار في كل مكان. طبعا احنا بنطلع بالنتيجة، لكن بعد مجهود كبير يعني. جميل. طيب في مشكلات اخرى؟ تمويل. مشكلة الناس كلها. طيب استاذة راوية حسين، امين صندوق جمعية البراعم واحلام المجتمع، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. شكرا. حتى اي مستحيل يا بلدي، فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه تستاهلي اللي وقفت جنب كل خير. عشانك انت تحدى اي مستحيل يا بلدي، فاكر مش ناسيلك طبعا، عشان نعلي دايما اسمها قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا يخلص لها عيون علينا كل ده، هي الأمانة عرضها مطمنين. على راديو ماعد، خد حقك وعيش شبابك. راديو ماعد، إذاعة إلكترونية شبابية حقوقية، فقط على راديو ماعد. مستمعينا الكرام، معنا في هذا اللقاء الأستاذة صابرين محمد، سكرتير عام جمعية صحبة خير. أهلا بك. أهلا بك. كنا عايزين نسأل عن مجالات عمل الجمعية. احنا الجمعية في عزبة خير الله، الشعار بتاعنا حلم استابل عنتر، عندنا مدرسة للمجتمع الفصل الواحد من سنة أولى ابتدائي الأولى إعدادي، عندنا مصنع لتعليم السجاد مع الاتفاق مع مصنع القطان في كوبري القبة، عندنا مشغل لتعليم الأمهات التفصيل والخياطة والتريكو والكروشيه، ابتدينا من 2006، عندنا 50 طالب فعلي وفي أطفال للنشاط حوالي 40، دول بيجوا لتعليم السجاد بس، ليهم مصروف شهري كل أسبوع على حسب إنتاجهم في السجاد، بيبتدي من 20 لـ100 جنيه في الأسبوع. معادنا من 7:30 لـ4، بنقدم كل الخدمات للأطفال، رعاية صحية وتعليمية وكسوة وعلاج، وزائد بقى المصاريف اللي هم بياخدوها كل أسبوع ليهم كمصروف شخصي. جميل. طيب وإيه كمان عنده شغالين بس في الأطفال؟ عندنا محو أمية، فصول محو أمية، عندنا فصول محو أمية للكبار ولا للأطفال المتسربين؟ لا، للأطفال المتسربين من التعليم. تمام. وفي مجموعات تقوية للأطفال من أول إعدادي لغاية ثانوي، ديت بتبقى بعد مواعيد المدرسة. جميل. طيب خلينا نتكلم بقى، دي الإنجازات نقدر نعتبرها ولا في حاجات معينة عايزة تنوري عليها أكتر؟ وإحنا الحمد لله إحنا أول مدرسة فيها مجموعة من الأطفال بتشتغل بتنتج سجاد يدوي، وفي نفس الوقت بتتعلم. الحمد لله إن إحنا عندنا الأطفال كل الرعاية بنقدمها لهم، بالإضافة إلى رعاية الأسر نفسها، إن إحنا بنوفر شغل للأمهات أو شغل للأبهات لو هم محتاجين شغل، في مشاريع صغيرة للأبهات، ربطين تعليم الأطفال بالشغل والإنتاج علشان ما يبقاش يعني هم المشكلة كانت إن هم متسربين من التعليم لأن هم أهلهم مش قادرين يصرفوا عليهم. تمام. فروحنا احنا موفرين إن احنا هنصرف لكم على الولاد وهنعلمهم هم والأسر شغلانة، بالتالي هيبقى في إنتاج ليهم وللأطفال. طيب جميل جدا. أنا عايز أسأل سؤال مهم جدا، في هذه الحالة، في حالة التعليم والعمل وما إلى ذلك، هذه المنتجات اللي بيتم عملها دي بتسوقوها في معارض ولا بتعملوا ايه؟ السجاد ده مسؤول عنه مصنع القطان، هو اللي بيفنشه وبيبيعه على انها سجاجيد هاند ميد. المشغل بننزل كل الاوبن دين موجوده، بننزل معارض ديارنا، بننزل المعارض اللي في الاسر المنتجه، بننزل المعارض في السفارات، في السفارة الأمريكية، النادي السويسري، الكليات الدولية، لينا مكان في نادي هليوبلس، معرض دائم، بننزل سايت الصاوي بشكل دائم. بس عندنا بقى منتجات دلوقتي شموع، ابتدوا الأطفال في الشمع، ولسه في الأطفال سنة دي من 6 سنين لـ14 سنة بيبتدي يعملوا شموع. جميل. او دلوقتي عندهم في الصيف تدريب على الخزف. تمام، ده حلو قوي. طيب والخزف كده انتوا يعني جبتوا الافران ولا بتروحوا في حته؟ لا، احنا دلوقتي تعاقدنا مع ناس يعني ان هم هيعملوا لنا فرن صغير وورشه صغيره للتعليم الخزف لمده 2 سنة. هنبتدي نعلم الأطفال ويبتدوا منتجاتهم تتباع والعائد يرجع له. جميل. هذا الكلام ايه معوقات تحقيقه او ايه الصعوبات اللي انتوا واجهتوها وانتوا بتعملوه؟ التمويل في الاول كان ضعيف جدا، بس دلوقتي ابتدى المشغل يغطي. المشكلة كمان ان البيئة صعبة شوية، يعني الطلوع والنزول الجبل صعب لان احنا فوق الهضبة نفسها. تمام. فاحنا المشكلة كمان عندنا ان المشغل في مكان والمدرسة في مكان ومقر النشاط في مكان، فمش متاح ان انتوا توحدوا الاماكن كلها جنب بعض. هو الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا خدنا قطعة ارض جميل علشان نبنيها، بس المشكلة بقى في التمويل تمويل البنا لسه ما فيش، يعني بنشتغل على قد ما بنقدر، بس هي ده اهم معوقاتنا ان احنا محتاجين حد يدعمنا ماديا علشان نبني المدرسة، تبقى فيها المدرسة والمشغل والمقر النشاط ومكان الخزف والشموع وكل حاجة. جميل. أستاذة صابرين محمد، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وكل أمنياتنا ليكي بالتوفيق. مرسي حتي. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء. المقدم محمد محمود العطيفي، مقدم قوات جوية بالمعاش والمنسق العام للجمعيات الأهلية والخيرية في منطقتي دار السلام والبساتين. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا. لو إحنا بنتكلم على الجمعيات الأهلية في دار السلام والبساتين، عددها قد إيه؟ وعددها يربو على 250 جمعية في البساتين ودار السلام. ما شاء الله. كلهم عاملين بنشاط واحد ولا الأنشطة مختلفة؟ بس يكاد يكون، لا مش قصدي، أنا قصدي بمعدل نشاط واحد ولا في جمعيات أكثر نشاطا من جمعيات أخرى؟ هو فيه جمعيات أكثر نشاطا من الجمعيات الأخرى، في جمعيات قائمة على نشاط واثنين، وفي جمعيات قائمة على أربع أنشطة، وفي جمعيات قائمة على 17 ميدان، لأنه في فرق بين النشاط وبين الميدان. النشاط جزء من الميدان العملي. الميادين كلهم اللي موجودين في العمل الأهلي 17 ميدان. تمام. فالأنشطة كل ميدان ينشق منه كذا نشاط. فحضرتك مثلا ميدان المساعدات الاجتماعية. أيوة. ميدان المساعدات الاجتماعية ده يرتبط بمساعدة أسر المساكين، مساعدة المرأة المعيلة، مساعدة حضرتك الناس الغير قادرين، مساعدة المرضى، مساعدة الأزمات والكوارث. دي مساعدات اجتماعية. والأيتام ولا دي ليها كاتيجوري أخرى؟ في أيتام وفي أرامل. الأيتام والأرامل دي تنصب كلها تحت إطار واحد اللي هو الإطار أو المساعدات الاجتماعية. مثلا التعرف على الشعوب. يبقى أنا بعمل النهاردة جمعية خيرية في المكان الفلاني، يبقى في الأردن مثلا في جمعية مقابلة لنفس النشاط، في سوريا جمعية مقابلة لنفس النشاط، في ليبيا وهكذا. دي منصب على التعارف الاجتماعي اللي موجود بين الدول العربية. تمام. طيب لو اتكلمنا على الأنشطة البيئية مثلا، برضو عندك عدد كبير من الجمعيات شغالين فيها؟ هو في عندي حوالي 6 أو 7 جمعيات من 250 شغالين في الأنشطة البيئية. عبارة عن تشجير للشوارع، عبارة عن جمع قمامة طبعا، وزادت بعد مش عايز أقول يعني هي زادت الفترة الأخيرة. زادت عشان طبعا ما فيش غياب الرقابة والشركات انسحبت منها أو وخلافه، ولكن الجمعيات الأهلية عليها دور كبير جدا لأنها تعتبر الضلع الثالث للتنمية في المجتمع. فالجمعيات الخيرية عليها عبء كبير في البيئة ونشر الوعي البيئي اللي موجود في المنطقة أو في المحافظة أو إذا كان في جمعية مشهرة على مستوى الجمهورية. تمام. هسأل حضرتك سؤال. في حال حضرتك قلت لي أن الجمعيات مش كلها بتعمل بقوة واحدة، في جمعيات أكثر قوة وأكثر إنجازا من الجمعيات الأخرى، بتعملوا إيه لهذه لحل هذا الموقف؟ هل مثلا بتقترحوا على الجمعيات الأضعف نشاطا؟ هل بتعملوا على تشبيكها مع جمعيات أخرى نشيطة بحيث أنها تاخدها وترتقي بيها؟ تعملوا ايه؟ كويس. حتى التشبيك دي الكلمة اللي انت ذكرتها حضرتك، كلمة تشبيكها الجمعيات اللي هي مثلا هنفترض انه في جمعية ما فيهاش محو أمية وعايزين كجمعية نشيطة نقوم محو الأمية او نشغل دور محو الأمية في الجمعية دي، ناخد بإيدها وكل جمعية يتوقف نشاطها على نشاط مجلس الإدارة. لو مجلس الإدارة شغال وواخد الأنشطة كلها أو الميادين كلها معاه، يبقى مجلس إدارة فعال، والجمعيات اللي هي يعني شغالة على نظام واحد على نشاط واحد أو ميدان واحد، الجمعيات اللي شغالة على 3-4 أنشطة وفيها فائض في الشغل وفي الفكر وفي خلافه، بناخد بإيدها على طول. تمام. أستاذ محمد، حضرتك منسق عام الجمعيات، إذن أنت عميد الجمعيات في هذه المنطقة دار السلام والبساتين، بيلجأوا لك يطلبوا إيه؟ إيه أشهر الطلبات اللي بيطلبوا مساعدتك فيها؟ أشهر الطلبات اللي موجودة اللي هي تكاد يكون الوضع الاقتصادي مؤثر على البلد ككل، ولكن أشهر الطلبات اللي موجودة في الجمعيات قلة الموارد. احنا طبعا في منطقة يكاد يكون عشوائية او يقال انها عشوائية، ولكن قلة الموارد عشان ما عندناش رجال اعمال كتير ياخدوا بايد الجمعيات، ما فيش الموارد الثابتة اللي هي تدخل عائد على الجمعيات، ولذلك تلاقي الجمعيات عندنا في المنطقة يكاد يكون كلها منحصرة على نشاط او اتنين او تلاتة. تمام. طيب سؤال تاني، دار السلام والبساتين نقدر نقول الجمعية المنطقتين عفوا زي بعض من حيث البنية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين فيها، ولا الظروف مختلفة بين الاثنين؟ هو بنسبة 99.9 زي ما بيقولوا زمان حضرتك. البيئة في البساتين هي نفس البيئة اللي في دار السلام، ولذلك تلاقي الجمعيات اللي موجودة في دار السلام هي نفس الجمعيات اللي موجودة في البساتين، نفس الأنشطة، نفس الموارد، نفس ولذلك هتلاقي يعني فرق طفيف جدا بين البساتين ودار السلام لا يذكر يعني. تمام. عدد من الجمعيات اللي احنا سجلنا معاها قالوا ان احيانا الناس بيكونوا متخوفين من التعامل، من حيث انتوا بتساعدونا ليه؟ بتعملوا ايه في الحالة دي؟ هو او بتقول للجمعيات اللي بيصطدموا بهذا الواقع يعملوا ايه؟ هو حضرتك اللي الناس المتخوفة اللي هي أول مرة تتعامل مع الجمعيات الخيرية ده بيبقى فيه تخوف وحذر، ولذلك لما تقولي لواحد اديني بياناتك عشان أقدر أتبناك بيبقى فيه حالة من القلق عنده، ولكن أما مرة واثنين وثلاثة يتعود على أنه يتعامل مع الجمعية فهتلاقي حضرتك الأنشطة شغالة والناس شغالة والمساعدات شغالة. يعني أنا أذكر في خلال ثلاث شهور عملت 507 بحث لجمعية زمان اسمها جمعية الإنصاف الخيرية في دار السلام. يا ده عدد كبير جدا، 507 بحث من مكان واحد، بحث حالة اجتماعية. وصنفتهم المسجون لوحده والمريض لوحده والأيتام لوحده والأرامل لوحده والمرأة المعيلة لوحدها وكذا. يعني ده مجهود كبير الحقيقة، ده مجهود ده عملته والله ساعدوني فيه أهل المنطقة يعني. تمام، إذا من الأسهل في الأحوال اللي زي دي أنك أنت تلجأ لشخص من المنطقة يكون قيادة طبيعية مثلا فهو مصدر ثقة، أو تكون جمعية فعلا الناس اللي فيها معروفين قدموا خدمات قبل كده بحيث أنه يبقى توسيع لمجال شغلها. بالضبط بالضبط. طيب سؤال تاني وأخير، لو قلنا أهم المصاعب اللي أمام مؤسسات والجمعيات الخيرية في دار السلام والبساتين فيما يتعلق بثقافة المجتمع من حيث كله عايز مكاتب، كله عايز أعمال تجارية، محدش عايز يشتغل بإيده. ثقافة المجتمع عليها عامل كبير جدا وعامل مؤثر، بحيث المتلقي اللي هو الفرد اللي هو بيتعامل مع الجمعية لازم يتلقى من تدريب. شخص واعي، تدريب من الجمعية نفسها، شخص واعي مدرك لأبعاد المشكلة اللي بيتكلم فيها. ولكن لو الشخص مش مدرك مش هيوصل معلومة، هيبقى يحصل لنا حاجة اسمها ميس أندرستاند بيسموها بالإنجليزي. أيوة. الميس أندرستاند دي بيحصل سوء فهم، لإما المتلقي يفهم عكس الكلام اللي يتقال أو يحصل عنده تشويش من المتلقي، ولكن أو يسمع كويس وما يقتنعش بيه، أو يسمع يعني كويس وما يقتنعش بيه. على رأي حضرتك ممكن يسمع كويس وما يقتنعش بيه، ولكن اللي هنا الشخص اللي هو من مجلس الإدارة اللي بيدي المحاضرة أو التوعية، هنفترض أن التوعية مثلا في بيئة أو توعية في النظافة أو توعية في إنفلونزا الطيور أو إنفلونزا مش عارف إيه، يعني الحاجات اللي المشاكل اللي عليها عامل كبير أوي. المشاكل العامة الكبيرة اللي هي بيمر بها المجتمع، لو عملنا لها حضرتك حصر هنلاقي أنه المفروض الناس اللي يتكلم في الموضوع المتخصصين. أكيد. الأستاذ محمد محمود العطيفي مقدم قوات جوية بالمعاش ومنسق عام جمعيات في دار السلام والبساتين، شكرا جزيلا على وجودك معنا، نورتنا يا فندم. شكرا شكرا شكرا لحضرتك. ترجمة نانسي قنقر. Just